بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوجيه إلى الخير والتحذير من ضده. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار الذين وصفهم سبحانه بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. عنوان الكلمة المحاضرة اختارها مركز الدعوة، اختاره مركز الدعوة في الطائف، وهو خطر الأعداء، يعني بيان خطر الأعداء، وهو عنوان جيد جدير بالعناية. الأعداء لا يحصون كثرة، وهم كفرة بجميع أصنافهم من يهود ونصارى ووثنيين وشيوعيين ومنافقين وغيرهم من أنواع الكفرة. هم أعداء دين الإسلام، وخطرهم عليه عظيم، ولهذا حذر الله منهم جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، ليحذرهم المؤمن ولتحذرهم المؤمنة في جميع الزمان والمكان. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني من أجل إيمانكم بربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه حالهم، مهما ثقفوكم ووجدوكم أظهروا العداوة والبغضاء، ومتى قدروا وسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء للمسلمين، الأيدي بالضرب والقتل والأذى، والألسنة كذلك بالسوء. يثقفوكم يكون لكم أعداء، يعني يتمكنوا منكم، يظهروا عداوتهم وشرهم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء من ضرب وقتل وسائر أنواع الأذى، وودوا لو تكفرون، يحبون أن تكفروا وأن تخرجوا من دينكم وأن تكونوا إلى ما هم عليه من البعض، كما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم أعداء أينما كانوا، سواء كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو من عبدة الأوثان أو من الملاحدة المنكرين لوجود الله أو من أهل النفاق الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أعداؤه، بل ألد أعدائه وأشد أعدائه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حذر سبحانه من اتخاذهم أولياء، يعني أحباء، فيجب أن نعادهم في الله ونبغضهم في الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر مكائدهم ومكرهم أينما كنا وأينما كان. وقال جل وعلا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أعداء الإسلام أينما كانوا وأعداء المؤمنين أينما كانوا، والنصارى منهم لكنهم أسهل من اليهود وعبدة الأوثان. ولهذا تجد المسلمين من الأنصار من النصارى وعبدة الأوثان أكثر، تجدهم قريبين للدعوة إلا من عاند وكفر من رؤسائهم وكبرائهم وقادتهم، وهكذا اليهود تجدهم أشد الناس عداوة لعنادهم وحسدهم وبغضهم للإسلام وأهله. وأما النصارى فغالبهم جهال ضالون، إذا وجدوا من يرشدهم ويدلهم على الخير أسلم الكثير منهم، وهم لا يزالون في كل عصر يسلم منهم الكثيرون إذا وجدوا من يدعوهم إلى الله. وفي عصرنا هذا كذلك يسلم الكثير منهم إذا وجدوا من يدعوهم إلى الله ويرشدهم. فالمشركون أعداء لنا أينما كانوا، يهودهم ونصاراهم وثنيوهم وشيوعيوهم وغيرهم ومنافقوهم، وهم أشد الناس عداوة كاليهود. فوجب على المسلم أن يأخذ حذرة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرة، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يأخذ حذرة من أعداء الله، وأن لا يتخذهم أصحابا وأصدقاء وأولياء، لأنهم بهذا يجرونه إلى دين الكفر ويزحدونه في دينه ويلبسون عليه ما قد يلتبس عليه حتى يوافقهم على باطله. ووجب الحذر منهم وبغضهم لله وعداوتهم لله، لأنهم أعداء دينك وأعداء ربك وأعداء نبيك. ولو تظاهروا بالإسلام كالمنافقين والكافرين من أصناف الصوفية الذين وصل بهم تصوفهم إلى الإلحاد والكفر، فإن أصنافا كثيرة من الصوفية وصل بهم تصوفهم إلى الكفر والضلال والإلحاد والزهد في شريعة الله وإنكارها. وأن يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وأن آلب وقد آلب ببعضهم الأمر إلى أن جعلوا الإله الواحد سبحانه وتعالى وعين هذه المخلوقات، ولا يفرق بين العبد والمعبود وبين الإله والعبد العابد لله، بل جعلوا النوعين واحدا لكفرهم وضلالهم والتباس الأمور عليهم، فسموا بهذا أهل وحدة الوجود لعظم كفرهم وضلالهم ولكونهم لم يفرقوا بين الإله والعبد ولا بين الخالق والمخلوق. وهذا غايتهم في الضلالة وغايتهم في الفساد وانحراف القلوب وفساد العقول. الله يقول سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا علمنا مولانا سبحانه وتعالى وأخبرنا عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأن لنا فيهم أسوة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم يعني خليل الله والذين معه من أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وآخره نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن ذريته. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأ منهم أولا ثم من معبوديهم، وما ذاك إلا لأن الخطر منهم أكبر، لأنهم يدعون إلى معبوديهم ويجرون إلى ضلالهم وكفرهم ويزينون باطلهم بأنواع التحسين ويبذلون الأموال لجر الناس إلى الباطل وصدهم عن سبيل الله. بالمال والشبه والترهيب والترغيب إلى غير هذا من المسائل. فعلينا أن نتأسى بأنبياء الله لعداوة الكفار وبغضهم بالله والبراءة منهم حتى يؤمن بالله وحده. وبذلك يعلم المؤمن أن وجود الكفار بين المسلمين عمالا أو أطباء أو مدير شركات أو غير ذلك فيه خطر عظيم، لأن بعض الجهل يقلده في باطلهم، وربما استحسن باطلهم، وربما وافقهم على كفرهم وضلالهم، وربما دعوه إلى ذلك وزينوا له بأنواع الوسائل، فخطرهم عظيم والمصيبة بهم كبيرة. وهذه الجزيرة العربية أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم منها، وقال لا يبقى فيها دينان، لا يجتمع فيها دينان، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدعى إلا مسلما. وإنه فيه أوصى بذلك، أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. فالواجب على المسلمين أن يحذروهم وأن لا يستقدموهم عمالا ولا غير ذلك، ولا خدما ولا مربيات ولا غير ذلك. فإذا دعت الضرورة فليكن الاستخدام للمسلم والمسلمة لا للكافر والكافر، إلا من تدعو الضرورة إليه بإذن ولي الأمر المسلم، بإذن ولي الأمر وعيد المسلمين. لا دعت الضرورة إلى كافر لمصلحة المسلمين كأمراض لا يعرفها غيرهم فيستخدمون لعلاجها، أو صنعة لا يعلمها سواهم يحتاجها المسلمون فيستخدمون لها بصفة خاصة ثم يعادون إلى بلادهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لما احتاج إليهم سقي نخيل المسلمين وأراضيهم ويعلهم النصف لشغل المسلمين بالجهاد، فلما أعان الله المسلمين على القيام بأمورهم أجلاهم عمر وأبعدهم. وكما يستخدم الرجل الكافر أو الجماعة لبيرة يبيعونها ثم يرجعون، وأموال يبيعونها ثم يرجعون إلى بلادهم، أو يأتي رسول من الكفرة إلى ولي الأمر، برد رسل يأتون برسائل يقدمون على ولي الأمر لمقابلات ثم يرجعون. هذه أشياء عارضة. وأما استقرارهم في البلاد وإقامتهم في البلاد واستخدامهم في البلاد فهو خطر عظيم، إلا بشروط وقيود نراها ولي الأمر عند الضرورة والحاجة إليهم لمصلحة المسلمين. ومع ذلك لا بد من الحذر، ولو استقدموا لمصلحة عامة رأها ولي الأمر بشروط وقيود ثم يردون إلى بلادهم يجب الحذر أيضا من شبههم وضلالهم وكفرهم وما قد يلقونه على المسلم من الشر عند العلاج أو غير ذلك. وقد سمعتم الله يذمهم ويحذر منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء، يعني أحباء أصدقاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ذوي النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه حال المنافقين والعياذ بالله، يسارعون في موالاة الكفرة ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة فنحتاج إليهم، كما قاله المنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا معشر المسلمين أينما كنا الحذر منهم في كل مكان، وفي هذه الجزيرة بوجه أخص، لأنها جزيرة الإسلام، مهد الإسلام، منبع الإسلام، مطلع شمس الرسالة، فلا يليق بأهلها أن يستخدموا أعداء الله فيها، الذي قام فيها بخدمة أو تربية أو صناعة أو غير ذلك إلا بشروط شديدة من ولي الأمر للحاجة إليهم والمصلحة العامة للمسلمين. وأنت تعلم الآن كثرتهم بين المسلمين في كل مكان، وهذا له خطره العظيم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر استخدام الكافرات أو الكافرين لأي غرض. وفي استخدام المسلمين واستخدام المسلمين والمسلمات غنية وكفاية. ثم لو قدر ثم مع جواز استخدام المسلمين والمسلمات يجب أيضا الانتقاء، فإن بعض المسلمين ليس بمسلم وإن زعم أنه مسلم يدعي وهو يعبد الأوثان ويعبد القبور، وهكذا المسلمات قد تدعي أنها مسلمة وليس كذلك لجهلها وضلالها وكفرها. حتى من يستخدم المسلمات ينتقي ويعتني ويوكل الصالحين الفاهمين حتى يختاروا له من هو مسلم حقا ومن هي مسلمة حقا، حتى لا يقع في استقلال كبرة من الوثنيين. وأنت يا عبد الله مأمور بأن تحتاط لدينك وأن تحذر أعداء الله على دينك أينما كنت، ومن ذلك السفر إلى بلادهم والسياحة في بلادهم، هذا لك خطر عظيم أيضا، فهم خطر أينما كنت وأينما كان. السفر إليهم والسياحة في بلادهم في أوروبا أو أمريكا أو غير هذا من بلاد الكفرة فيه خطره العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. وروى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مع المشرك وسكن معه هو مثله. المسلم خطر عظيم على المسلم من سفره إلى بلاده أعداء الله أو استخدامه إلى بلاده وبين أهله، إلا من سافر إليهم للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وعنده من العلم والاستقامة والهدى ما يعينه على ذلك. فقد سافر الصحابة للدعوة إلى الله، وجهوا الناس إلى الخير وأرشدوهم إلى الخير. فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه أمر مطلوب. فمن سافر إلى بلاده للدعوة لما عنده من العلم النافع والبصيرة بدين الله، سواء من جهة نفسه متطوعا أو مبعوثا من أي جهة إسلامية للدعوة إلى الله وهو يقدر على ذلك وعنده من الحصانة والعلم والبصيرة والاستقامة ما يجعله بحول الله وبتوفيقه سبحانه على بعد من الخطر، فهو على خير عظيم من دعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى دين الله والصبر على ذلك. أما سفر الأحداث الشباب من طلبة الثانويات والجامعيين الذين لا زالوا يدرسون في الجامعة فهو على خطر عظيم، لأن ليس عندهم من المحصنات ما يكون سببا لسلامتهم من شرهم ومكائدهم. فالواجب على طالب العلم أن يحرص أن يكون طلبه في بلاد الإسلام وعلى المسلمين وبين المسلمين لعله ينجو لعله يسلم. أما السفر إلى بلاد الشرك فهذا خطره عظيم. وعلى الدولة وفقها الله في هذه الجزيرة الحرص على استخدام من يحتاج إليه لتعليم الصناعات التي تحتاجها البلاد أو الدروس التي تحتاجها البلاد، حتى يستغنى بذلك عن السفر إلى بلاد أهل الشرك، وحتى يستغني المسلمون في جميع أنواع العلوم عن السفر إلى بلاد أهل السنة. فكم من مسافر ذهب بدينه ولم يرجع بدينه، فرجع عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، وداعية للكفر والضلال والإلحاد بعدما كان من أهل الإسلام. ومن رحمة الله أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، ولكن يجب الحذر، لأنك لا تدري هل أنت من الطائفة المنصورة أم لا، عليها بالحذر والتعلم والتفقه في الدين لعلك تنجو، ولا تخاطر بدينك في السفر إلى أعداء الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ويضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه لا يزال أمر هذه قائما على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وما على ذلك والمراد طائفة من هذه الأمة على دين الله حتى يأتي أمر الله، هذا وعده سبحانه على يد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يزال طائفة من أهل الحق في هذه الأمة يدعون إلى الله ويعلمون دين الله ويدفعون الحق حتى يأتي أمر الله. وقد يتوزعون في بلاد كثيرة، وقد يكونون في بلاد قليلة، وقد تجمعهم بلاد واحدة في آخر الزمان، الله جل وعلا أعلم بهم. وكل من ثبت على الحق واستقام على الكتاب والسنة هو من هذه الطائفة في أي مكان. فاحرص يا عبد الله ويا أمة الله على أن تكونوا من هذه الطائفة المتمسكة في دين الله، الموحدة لله، العابدة على وحده، مستقيمة على دينه، الموالية فيه والمعادة فيه، القائمة على حدوده. وأمر الله الذي جاء في الحديث ريح تأتي في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة. وفي بعض الأحاديث حتى تقوم الساعة، والمعنى حتى يقرب قيامها، حتى يدنو قيامها بمجيء الريح التي يرسلها الله، هي ريح طيبة في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ويبقى الأشرار والكفار عليهم تقوم الساعة. كما في الحديث سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. على الأشرار تقوم الساعة، زي يدعوهم الشيطان إلى عبادة الشيطان وإلى الرجوع إلى دينهم الباطل، فتقوم الساعة عليهم وهم على كفر بالله. كما في الحديث الصحيح لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. حديث الساعة الحديث الصحيح الآخر لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. صنم في دوس كانت تعبده دوس في جاهلية، ثم هداهم الله الإسلام، وفي آخر الزمان يعود ذلك، وقد عاد وقضي عليه في عهد الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته، إنه عثروا على ذلك وهدموا الصنم وقضوا عليه، وسوف يعود كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن عليه يحذر، عليه يتفقه في دينه ويتبصر في دينه، ويحذر مولاة أعداء الله ومحبتهم واتخاذهم أصدقاء أو السفر إلى بلادهم، فإن هذا يجر إلى دينهم الباطل، قد يكون ذلك بالدعاية منهم، قد يكون ذلك بالمال، وقد يكون ذلك بأصناف أخرى. فاحذر شرهم ومكائدهم، وقد يكون بواسطة المنافقين من المنتسبين للإسلام يجرك إلى باطلهم ودينهم الباطل وكفرهم بالله ونفاقهم بأنواع الوسائل. أكون على حذر من شر الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقين ومن سائر أصنافهم. ولا طريق إلا هذا ولا سبيل إلى السلامة إلا بالتفقه في الدين والعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، على العبد أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله الهداية، وعليه مع ذلك أن يتعلم ويتفقه في الدين ويتبصر حتى لا يؤتى من جهة الجهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هكذا جاء الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا يدلنا على أن تفقه في الدين وتبصر من الدلائل على أن الله أراد بعبده خيرا، وأن الإعراض عن التعلم وتفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والتفقه في دين الله والعناية بحلقات العلم عند علماء السنة في أي مكان، والسؤال عما أشكل عليك كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن يكون أعظم همك وأبلغ علمك العناية بتوحيد الله والإخلاص له بأصل العقيدة حتى تستقيم على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، واتباع شريعته وتعظيمها والتمسك بها والدعوة إليها والحذر مما خالفها، مع التفقه في بقية أمور دينك صلاتك وصومك وغير ذلك. ثم العناية في توحيد الله والإخلاص له وصحة العقيدة قبل كل شيء وأهم من كل شيء، ثم بعد ذلك العناية في أحكام الدين والتفقه في ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، لعلك تنجو، لعلك تسلم، لعلك تكون ممن أراد الله به خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هو له وسلم الصحيح. عليك بالتعلم والتفقه في الدين، وعليك بكتاب الله حفظا وكفاء وإكرام التلاوة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المؤمن يتفقه في كتاب الله ويتفقه في سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، يتبصر ويسأل أهل العلم ويحضر حلقات العلم لعله يستفيد، لعله ينجو. ومن يتق الله يجعله مخرجا، ومن يتق الله يجعله من اليسرى. فعليكم بتقوى الله، عليكم بالتفقه في دينه، عليكم بسؤاله سبحانه الثبات على الحق والتوفيق للعلم بالنافع والعمل الصالح، وعليكم بحضور حلقات العلم في أي مكان ولو بالسفر من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد لتوقف في الدين والتعلم حتى تنجو من شر الجهالة والضلالة، وحتى تحصن نفسك بالعلم النافع من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله المسؤول يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفقنا ويوفقنا في ديننا والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجزيهم عن كل ما فعلوا من الخير في الداخل والخارج الجزاء الحسن. كما نسأله سبحانه يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح شعوبهم، وأن يعينهم على الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويمنحهم الفقه في الدين، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم. إنه سميع قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الأسئلة، السؤال هذا من الأخوات تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتنا، هل المرأة التي تصلي في المسجد لها 27 درجة، أم أن المرأة غير داخلة في فضل الجماعة لكونها غير مكلفة بصلاة الجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أفضل المرأة صلاتها في بيتها، ولها في صلاتها في بيتها أكثر من 27 درجة، لأن صلاتها في البيت أفضل، فتعطى أفضل من صلاتها مع الجماعة. وإن صلت مع الجماعة مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة وعدم التعطر لمصلحة شرعية لتسمع علما أو خطبة الجمعة فلا بأس في ذلك، لهذا المقصد الصالح، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا تعاطت الستر والبعد عن أسباب الفتنة، فلا بأس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات، يعني لا رائحة لهن تفتن الناس، وهكذا لا تبرج، كما قال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن من شعور أو وجه أو أقدام أو أذن أو غير ذلك، إذا ظهرت مستورة متحجبة بغير تعطر بقصد صالح لحضور خطبة الجمعة أو سماع العلم فلا بأس بذلك، لهذا المقصد الصالح، وصلاته في بيتها خير لها وأفضل، من أرجو لها أكثر من 27 درجة. جزاكم الله خير. وهذا السؤال يبدو أنه من أحد الشباب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أيها الشيخ، نخبركم أننا نحبكم بالله تعالى، ثم أما بعد، هل يجوز للشاب أن يتحدث مع خطيبته بالهاتف؟ وما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما عن محبتها بالله فنقول: السعيد أحبك الله الذي أحبتنا له. التحاب في الله من أفضل القربات، والواجب على المسلمين يتحابوا في الله رجال ونساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني بالجماعة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني هم من 7 الذين يظلهم الله في ظل. وهكذا النساء مثل الرجل، والمراد النساء كذلك، إذا تحب النساء في الله أو من رجل مع المرأة في الله من دون شبهة ولا فساد، المحبة في الله فقط دخل في هذا الحديث. والخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ومثله المرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله. والسادس: رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذا المرأة صدق بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فتمثيل مثل الرجل، لأن جنس الرجل أفضل، وإلا هو المقصود العموم لأمر الرجال والنساء. السابع: رجل ذكر الله خاليا فغلق عيناه، وذكر الله ما عند أحد فغلق عيناه بكاء من خشية الله جل وعلا. وهكذا المرأة ذكرت الله خالية فمرت عيناها، الحكم واحد. وقال جل وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث هذا كثيرا. وأما الخطيب فله أن ينظر إلى خطيبته، وله أن يكلمها فيما يتعلق بمصلحة النكاح، ولا شيء في ذلك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى خطيبته لما يدعوه إلى نكاحها، قال لبعض الأنصار: أنا نظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها. قال في حديث المغيرة: فهو أقرب إلى أيودنا بينهما، لكن يكون نظره إليها بغير خلوة، حضرة أمها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من دون خلوة، فلا بأس بذلك. ننظر إلى وجهها، إلى يدها، إلى قدمها، إلى شعرها، لا بأس. يكلمها بالهاتف، يسألها عن ما يهمه من أمر دينها من علمها إلى غير ذلك ما يتعلق بالنكاح. ولا يجوز أن يتواعد معها خلوة أو يدعوها إلى فساد قبل الزواج، هذا منكر، وإنما يسألها عن ما يهم النكاح ويتعلق بالنكاح، أو تسأله كذلك فيما يتعلق بنكاحهما وما يسبب المحبة بينهما عند تمام النكاح. نعم. أما السؤال والهاتف بينهما في أمر يخشى منه الفساد أو الخلوة أو الإسماع بها أو الذهاب بها إلى مكان كذا أو مكان كذا أو التمشي بها، هذا منكر لا يجوز. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يوجد شخص يقول إنه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المصاحف كلها من جميع الأمصار وحرقها ولم يبقي غير مصحفه، وبما أن التوراة والإنجيل قد حرفتا، من يضمن لنا أن هذا المصحف الذي بقي وهو مصحف عثمان لم يحرف؟ هذا شق من السؤال. يقول الله جل وعلا إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال الله سبحانه أنه حافظ وهو أصدق القائلين. وعثمان أبقى عدة مصاحف، مو مصحف واحد، كتب المصاحف على جمع الأربعة ودرسوا المصاحف وجمعوا وكتبوها، ثم أرسل عدة مصاحف إلى الشام وإلى مصر وإلى اليمن وإلى الحجاز وأبقى وإلى العراق وأبقى عنده المدينة عدة مصاحف، ثم أحرق ما سواها لئلا يلتبس الأمر ولئلا يقع بعض الأخطاء. وقد أجمع المسلمون على حسن صنيعه وشكروا له هذا العمل، وأجمع الصحابة الموجودون في عهده على عمله الطيب، ما عدا ما يروى عن مسعود أنه بقي عنده مصحفه. وبكل حال فعثمان قد أحسن في ذلك وشكر له المسلمون عمله، مصاحبه موجودة ومحفوظة، وقد أجمع المسلمون على حفظها وأنها لم يتغير لها شيء ولم يعتريها نقص ولا زيادة. هكذا أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، مستاقا لقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، وقد حفظه المسلمون عن ظهر قلب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، جيلا عن جيل، جماعة عن جماعة، وقرن عن قرن، بالملايين من المسلمين. فليس هناك بحمد الله شبهة ولا ريب لأنه وصل إلينا محفوظا كاملا، لم ينتقص منه حرف ولم يزد فيه حرف على ما وضع عثمان رضي الله عنه، وعلى العرضة الأخيرة التي قرأها نبينا صلى الله عليه وسلم على جبرائيل في رمضان في السنة العاشرة. نعم. الشطر الثاني من السؤال أثابكم الله يقول: وهذا الرجل كذلك يشكك الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أنا لا أشك في البخاري ومسلم، ولكن الذي أخذوا عنهم ربما أنهم كذبوا على الرسول أو غيروا في معنى الحديث أو نحو هذا، ما هو رد فضيلتكم على هذا الشخص وأمثاله جزاكم الله خيرا؟ وهكذا السنة محفوظة، قد غير الله لها نقادها وبينوا ما وقع فيها من أخطاء وكذب وغلط، والله يغيظ لها أئمة من الصحابة ومن بعدهم حتى حفظوها. يقول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى وما ينطق عن الهوى. حفظ الكتاب حفظ للسنة، حفظ السنة من حفظ الكتاب، لأنها تفسير القرآن وبيان معناه وما أشكل منه، فالذي حفظ القرآن حفظ السنة، حفظه للقرآن قوله جل وعلا وإنا لو حافظون حفظ للسنة. ولها وصلت إلينا عن طريق البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة العلم محفوظة سليمة من طريق الثقات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. غير الله لأئمة في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وبعدهم، بيّنوا الصحيح من السقيم والضعيف والمكذوب والموضوع، وبيّنوا الرجال ثقاتهم وسيء الحظ منهم والكذاب ومن به غفلة إلى غير ذلك، فأبانوا كل ما يتعلق بصحة الحديث وحفظه وبيان الحديث الضعيف والموضوع فلن يبقى بحمد الله شبهة لمشبه. نعم. جزاكم الله خير. هذا سؤال الحقيقة طويل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني رجل مؤمن بأن النفع والضر بيد الله سبحانه، ولي عم أصيب بشلل وكتب له تقرير باستحالة معالجته في المستشفيات، وذهبت به إلى رجل يكوي، وعندما وصلنا هذا الرجل قام بالكي للرجل المشلول وقال عدة كلمات لم أطمئن إليها، وهي أنه يقول: يحتجب المريض 40 يوما عن كل إنسان حتى عن أولاده، وزوجته إذا كانت تأتيها العادة الشهرية لا تأتيه إلا بعد نهاية الحجبة، ولا يأكل إلا بهائم صغار في السن لا تلد، يخدمه رجل يأتيه كل يوم مرة، فإذا غربت شمس هذا اليوم لا يأتيه إلا اليوم التالي. أفيدونا في هذا القول جزاكم الله خيرا. هذا رجل دجال خرافي فاسد، لا ينبغي الرجوع إليه ولا سؤاله، بل هذا من أخبث الخرافيين. هذه الوصفة التي ذكرها لا دليل عليها ولا أساس لها، بل هو مبطل يصرف وجوه الناس إليه حتى يأخذ الأموال ويضرهم بدوائه الباطل، توجيه هذه الباطلة، فلا يجوز الرجوع إليه ولا سؤال مثل هذا، ولا الذهاب إليه ولا أخذ قوله، نسأل الله السلامة. نعم. هذا سؤال طويل لكن ملخصه يقول: هناك قوم ما زالوا يتزاوجون فيما بينهم بطريقة الشغار، ما حكم هذا الصنيع وما حكم ذلك الزواج إذا تم؟ الشغار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويسمي بعض الناس البدل، هو يقول: زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو ما أشبه ذلك. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أحاديث، فلا يجوز تعاطي هذا النكاح، بل إذا خطب لا يشرط يخطب بنته أو أخته، ولا يشرط لا يقول على أني أزوج على أن زوجني أختك أو بنتك أو بنت أخيك، لا، فلا يجوز، هو عقد في عقد، هو من أسباب ظلم النساء والتعدي عليهن وإلزامهن بما يرضي الأولياء، وكم جرى بسبب هذا العقد من فساد كثير ونزاع وخصومات وفتن لأسباب إلزامهن بهذا النكاح الذي بزعل هذه تزعل هذا، وبفراق هذه تفارق هذا، إلى غير هذا من المصائب. فالمقصود أنه منكر، أنه باطل، ولو سمي فيه مهر. نعم. وطريق العلاج إذا وقع أن يطلق كل واحد زوجته إذا كانت لا تريده، وأولادهم تبع لهم لأسوات النكاح، لكن إذا كانت لا تريده يطلقها وينتهي منها، أما إن كانت تريده فإنه يتزوجها زواجا جديدا، يعتزلها حتى ينكحها نكاحا جديدا بعقد جديد وأهل جديد وحضرة شاهدين مع وليها، فيتم العقد على هذا، يعني يعتزلها حتى يتم العقد الجديد بدون شرط المرأة، بدون شرط المرأة الأخرى، يقول له ولي زوجتك بنتي أو أختي أو بنت أخي بعد رضاها بذلك بمهر كذا وكذا، ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين عدلين من دون شرط امرأة أخرى. هذا هو العلاج إذا كانت ترغب فيه، فإذا كانت لا ترغب فيه ولا تريده طلقها طلقة واحدة وانتهى الأمر. نعم. مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار. نعم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، أنا شاب متزوج ويجيني دائما وسواس بالطلاق، علما بأني لم أجهر بشيء من ذلك، فما حكم هذا؟ هذا يقع لكثير من الناس من الشيطان، من الوسوسة فيما بينه وبين نفسه، أنه يطلق زوجته وأن يقول طاء طاء طاء طالق طاء فيما بينه، يعمل المجنون والمخبول، وما دام بهذه الوسوسة لا يقع شيء حتى يعجب عزلا صادقا عن قصد وعن نية، فيقول طالق أو فلان طالق أو المرأة في طالق، أما ما دام من طريق الوسوسة هذا ليس بشيء ولا عمل عليه، بل هو مصاب بمرض خطير، فينبغي له العلاج، ينبغي له الإقبال على ذكر الله، التعوذ بالله من الشيطان، والحذر من هذه الوساوس لعله ينجو من شرها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مبلغ من المال يخص مجموعة من الأيتام، توفي والدهم وهم أطفال، فتوزع المبلغ أمانة لدى مجموعة من أقاربهم، وبعد أكثر من 10 سنوات أعيد المبلغ للأيتام، وهذا المبلغ طيلة الفترة لم يزكى، فما هو العمل علما بأن المدة غير معروفة تماما والمبلغ جمع في فترات متقطعة؟ جزاكم الله خير. الواجب أن يزكى عن السنوات التي مضت على حسب حالة، السنة الأولى زكى مالها المعروف، والثانية مالها المعروف، ما دام جمع على فترات كل سنة يزكى المال المعروف المعلوم الذي إذا كان في السنة الأولى 1000 زكى 1000، السنة الثانية صار 2000 زكى 2000، السنة الثالثة 3000 زكى 3000، وهكذا حتى تتم السنوات. الواجب أنه يجعل في يد الإنسان يتجه فيه لا تكون الصدقة، يعني في يد إنسان أو شركة أو غير هذا ممن يتسبب فيه ويتجر حتى ينمو ويزيد، أو اشترى به عقار يؤجر أو ما أشبه هذا. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نرجو تبيين الوقت المنهي عنه عن الصلاة مع بيان الوقت، حيث أن بعض القبائل يقولون بالأحكام والأعراف الموجودة لديهم ويقولون هل تقبلون نحكم في هذه القضية أو تذهبون إلى الشرع، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بيانه. وأنا أقول عن الصلاة، لكن الظاهر من الوقت المقصود الأحكام العرفية التي يتجاورونها القبائل فيما بينهم، أو أنه سؤالين، عنده سؤالين هو الأخ. السؤال الأول يقول تبيين الوقت المنهي عنه عن الصلاة مع بيان الوقت، يعني المطلوب الجائز فيها أداء الصلاة، ما بين هذا الأخ. ثم يقول إن بعض القبائل يقومون بالأحكام والأعراف الموجودة لديهم. هما سؤالان، السؤال الأول نعم. يتعلق بوقت الصلاة، أوقات الصلاة معروفة وأوقات النهي معروفة، أما أوقات الصلاة الخمس معروفة، الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثل بعد فريق الزوال، وبعد هذه الفوات العصر إلى أن تخطر الشمس، ويستمر إلى غروبها، إذا غابت دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، إذا غاب الشفق وهو الحمرة التي في جهة المغرب غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، والفجر بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو هذا أوقات الصلوات الخمس. أما أوقات النهي فهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس عند غروبها، ومن وقوف الشمس عند الزوال إلى أن تزول، بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الغروب، وعند تضيفها الغروب وإقبالها الغروب إلى أن تغرب، هذه قالها أوقات النهي. ويجوز أن يصلى فيها ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يجوز أن يصلى فيها من صلاة الطواف، الطواف بعد العصر وبعد الصبح، أو دخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين، وهكذا لو خشيت الشمس عند العصر أو عند الفجر يصلي صلاة الكسوف. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول أي الشطر الثاني من السؤال، جزاك الله خير الشيخ. كذلك الأحكام العرفية. نعم. لا يجوز لقبائل تحكيم سوالف الآباء والأجداد، سواء سمي معدالا أو سمي توفيقا أو سمي إصلاحا أو سمي بأسماء أخرى، ليس لهم أن يتحاكموا إلى العرف والقوانين السالفة والتي درج عليها أسلافهم، بل عليهم أن يحكموا شريعة الله في عبادة من طريق المحاكم الشرعية أو من طريق أهل العلم بالشريعة إذا أصلحوا بينهم وعلموهم. أما يرجع إلى قوانين آبائهم وأسلافهم ويلزمون بها الناس هذا لا يجوز، فليس له يلزم أحدا بأي قانون درج عليه آباؤهم وأسلافهم، أو أحدثوهم، ليس لهم يلزم أحدا بذلك. أما لو أصلحوا بين إصلاح بأن تضارب اثنان أو حصل بينهم شحناء وأصلحوا بينهم بشيء برضاهم، أصلح جائز بين المسلمين بالرضا، جاء إليهما جماعة من خواص إخوانهم وأصلحوا بينهم، قالوا يا فلان أنتم جرى بينكم كذا وكذا، وإن إخوانكم جاءوا للإصلاح بينكم، نرجو منكم التسامح، وإذا أعطوا مظلوم شيئا قالوا أنا تدفع لفلان 100 ريال 1000 ريال أن تعديك عليه وتسمح بذلك والآخر يسمح، فلا بأس بذلك. الصلح بينهم بما يقره الشرع وما يرضاه الشرع، أما جرى من النساء فلا بأس بذلك، أما إلزامهم بقانون يحدثونه أو بقانون لآبائهم فلا يجوز. أثابكم الله. نعم عرفت كلام واحد، عوائد البادية ما والبادية والجرائم ما تحصى، القاعدة لا يجوز التحاكم إليها مطلقا، لا بأيمان ولا بغير أيمان، ليس لأحد التحاكم إلى غير الله. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يقول عز وجل: ومن أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن الحكم لقوم يؤمنون. يقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. وما بقت هذه الآيات شيئا، لكن الصلح الذي يتراضون عليه ولا يخالف الشرع، إذا تراضوا قال ما لنا راح المحكمة ولا متخاصمين، نعطيك فلان عنها الشجة هذه الناقة أو 1000 ريال أو 2000 ريال وتسمح، طلبوا نسموحة وسمح، أو نعطيك عن هذه السبة كذا وكذا كذا وكذا من المال وترضى أو ما أشبه ذلك، لا يخالف الشر وهو يرضى به الخصم ويقطع النساء لا بأس بها، لأن الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصلح جائز من المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام. إذا كان صلحا ليس به إحلال وحرام ولا تحريم حلال فلا حرام. أثابكم الله. هذه سائرة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أو تقص شيئا منه؟ لها أن تقص شيئا من شعرها إذا أرادت بذلك التخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوج وافق على ذلك زوجها، من نقص التشبه بالكافرات، بل من قصة التزين والتجمل لزوجها أو لأنه صار عرفا لبلادها من غير تشبه بالكافرات فلا بأس. ليس في السنة ما يدعى تحريم القص، وثبت أن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن شعورهن لعدم للراحة من بعض التكلف. نعم جزاكم الله خير. وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم الدين في زوج لا يطأ زوجته إلا قليلا جدا ولو وطئها يكون كارها لهذا الوضع، علما بأن الزوجة يلحقها ضرر من هذا؟ جزاكم الله خير. السؤال تقول: ما حكم الدين في زوج لا يطأ زوجته إلا قليلا جدا ولو وطأها يكون كارها لهذا الوضع، علما بأن الزوجة سوف يلحقها ضرر من هذا؟ جزاكم الله خير. ما دام يطأها فالحمد لله، ولو بتكره. أما إذا امتنع من وطئها وأبى أن يطأها فهذا يرجع فيها إلى المحكمة إذا لم يتراضي على الصلح بفراقها، أو يعطيها شيء يرضيها عنه، أو يصطلحان على الفراق بأن تعطيه مهرها أو شيئا منه ويفارق. هذه مسائل بين المرأة وزوجها، إما يصطلحا وإما يرتفع إلى الحاكم، وإذا كان معذورا ليس له قدرة فالحاكم ينظر في الأمر، وإن كان قادرا فالواجب عليه يطأها ويعفها وليس له أن يضار بها، ولو قصد الضرار ألزم. الله جل وعلا أمر بإنظار المولي أربعة أشهر، الذي يحلف أن لا يطيع زوجته الله أمهله أربعة أشهر، وأسمعنا للذين يؤمنون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. فينظر أربعة أشهر، فإن وفاء وجامع وإلا نزل بالطلاق. هذه المرأة التي زوجها لا يطأها إلا قليلا هي مخيرة بصبر وانتظار، لعل الله يشفيه، لعل يزول عنه كان به مرض. وهو أيضا يجب عليها أن يعتني بالأمر إذا كان في إمكانه شيء من الدواء والعلاج، لعله يحصل المقصود من عفافه زوجته. فإن لم يتيسر ذلك فهذا يرجع فيه المحكمة للتفصيل في هذا الأمر والنظر في هذا الأمر بما يزيل الضرر. نعم. إذا لم تصبر المرأة ولم يحصل من الزوج ما يقنعها من مال يعطيها إياه أو غير ذلك ما يقنعها. شخص اشترى ليرات لبنانية بريالات سعودية وسلم الريالات ولم يستلم الليرات، بل استلم مقابلها شيكا بالمبلغ، فهل هذا العمل جائز؟ هذا فيه بيع بين علماء العصر، منهم من يرى الشيك يقوم مقام القبض لأنه كالعملة، ومنهم من لا يرى أنه يقوم مقام القبض، فهذا ينبغي أن يقبض العملة، سلم له دولارات أو نهات أو عملة لبنانية أو غير ذلك يقبل مقابلها في المجلس حتى يبدأ يبتعد عن شبهة الربا، لأن هذه العمل منزلة منزلة الذهب والفضة، فينبغي لمن أخذ عملة بعملة أن يتقابض في المجلس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.